ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المدنية باتفاق، وهي تسمى سورة الممتحنة لقوله فامتحنوهن إذا جاءكم المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. وأول هذه السورة نزل في شأن رسالة حاطب بن أبي بلتعة التي أرسلها لقريش، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالكتاب، وكان يتجهز لفتح مكة. وقيل لعمرة الحديبية أو لعمرة القضية، القضاء القضية اللي بعدها، فأرسل عليا والزبير والمقداد ورابعا وخامسا معهم على خيل، وقالوا تذهبوا إلى روضة خاخ وتجدون ضعينة هناك عندها كتاب فخذوه منها، فإن امتنعت ففي بعض السير اقتلوها، وهذا ما أعرفه يثبت، عندها كتاب فخذوه منها. ثم إن الله تعالى أنزل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآية. فلما جاءوها قالوا لها أخرج الكتاب، قالت ما عندي كتاب، ففتشوا فيها فلم يجدوا كتابا وهموا بالرجوع، فأخذ علي سيفه وقال والله نبينا أخبر أن عندك كتاب، فإن لم تخرجي الكتاب سنجردك وإن لم تخرجيه سنقتلك. عند ذلك رأت الجد وأخرجت الكتاب من يعني غديرتها، لوت عليه شعر رأسها، وقيل أخرجته من عجزتها من تكة لباسها، وقالوا اتركوها تذهب. فجاءوا بالكتاب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال له أمهل علي، إن المهاجرين كل منهم له رحم في مكة، وأنا رجل لست من مكة، أنا من اليمن وساكن فيهم، فأردت أن نجعل عندهم يدا، وأنا واثق أن الإسلام سينتصر، ما عندي أبدا نفاق ولا ترك للإيمان ولا شك، ولكني أردت أن نجعل عندهم يدا وأنا أعلم أن الإسلام سينتصر وسيعلو. فقال لهم صدقكم حاطب صدقكم اتركوه. فقال عمر دعني أقتل هذا المنافق. فقال له إنه شهد بدرا وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقالوا إن حاطب فرح لما نزلت يا أيها الذين آمنوا، خاف خوفا أن ينزع إيمانه بما فعل، وندم ندما لا يعلمه إلا الله. فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا فرح، لأنه دخل في المؤمنين وسمي مؤمنا في هذه الآية. لا تتخذوا تجعلوا وتستعملوا عدوي وعدوكم وهم كفار قريش أولياء، توالونهم وترسلون لهم بالرسائل التي تكون في صالحهم من ضد نبي صلى الله عليه وسلم. والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق بالقرآن وبما جاء فيه من الأحكام وبالبيان، يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم من بين ظهرانيهم ويخرجونكم أنتم أيها المسلمون من مكة بمضايقتهم لكم وبعدم سماحهم لكم بممارسة دينكم وبما ينالكم فيه من الشتم والأذية أن تؤمنوا بالله لأجل إيمانكم بالله. يخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل الإيمان أن تؤمنوا بالله ربكم. ولذلك لا يقف حد عند يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول لأن هذا أحيانا يحيل المعنى إلى غيره. إذا قلت يخرجون الرسول وقلت وإياكم أن تؤمنوا بالله يكون هذا الكلام خطير، ولكن يخرجون الرسول ويخرجونكم لأجل إيمانكم. ولذلك وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، إلا لكن الإنسان يقصد أن يعمي ويفهم من الآية ما لا يجوز منها، فهذا لا يجوز ولا ينبغي يحرم. إذن يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، جملة أن تؤمنوا إيش؟ مفعول لأجله. يخرجون الرسول ويخرجونكم من مكة ومن بيوتكم ويضايقونكم لأجل الإيمان أن تؤمنوا. إذن ما لكم أن توادوا هؤلاء وأن تناصرهم؟ فإن الأمر جد خطير. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا ينبغي لكم أن تسروا إلى هؤلاء بالمودة وترسلوا لهم كتابا تقولون لهم فيه إن محمدا صلى الله عليه وسلم يتجهز لكم بجيش لا قبل لكم به، أو إنه يريد غزوكم فانتبهوا، وأنا الله جل وعلا أعلم بما أخفيتم وقلتم في خلوتكم وفي قلوبكم وما أعلنتم وما قلتم أمام الناس. تسرون إلى كفار قريش بالمودة وأنا أعلم بكل ما تقولون سواء كان ظاهر أو خفيا، لأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية ويخبر رسوله بما قلتم وبما بيتم. ومن يفعله منكم أيها المخاطبون يفعل الإسرار بالمودة للكفار فقد ضل طريق الحق، سواء السبيل طريق الحق، لأن السواء هو الوسط والسبيل الطريق، فقد حال عن السبيل وضل. ثم حذر المسلمين من هؤلاء الكفار وأنهم أعداء وأنهم لا يرضوا عن المسلمين إلا إذا تركوا دينهم، وأن عداوتهم لهم لأجل الدين إن يثقفوكم يتمكنوا منكم ويجدوكم يكونوا لكم أعداء إن وجدتموهم وجلستم معهم ويكونوا لكم أعداء لا يصافوكم ويبسطوا إليكم أيديهم بالضرب والتقييد وألسنتهم بالشتم والسب وودوا تمنوا لو تكفرون لو تكونوا مثلهم. ولذلك الكافر يتمنى أن تكون كافرا مثله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذن الكفار والمنافقون هؤلاء واليهود هؤلاء لو تصافوهم لا يصافونكم ولو تودوهم لا يودونكم لأن كراهيتهم لكم ناشئة عن الإيمان فما دام فيكم الإيمان لا تزول الكراهية. ثم بين للجميع لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم إن كانوا كافرين. يوم القيامة يفصل بينكم يفصل بينكم يفصل بينكم يفصل بينكم يفصل بينكم يفصل بينكم يفصل بينكم أربع قراءات كلها سبعية وكلها يوم القيامة يمايز بينكم. المتقون والمسلمون في الجنة وفي عليين والكافرون في النار وفي الجحيم لا علاقة بين الأقرباء يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة خلاص يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل يفصل كلها أربع قراءات سبعية. إذن الذي يعقل ويفهم يعلم أن المودة هي المودة على الدين الرابطة الحقيقية هي رابطة لا إله إلا الله. أما الرابطة على غير لا إله إلا الله متقطعة ما في رابطة لا إله إلا الله ورابطة الدين هي التي تبقى وهي التي أواصلها تكون. أما الرابطة التي على النسب يموت الإنسان ينتهي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بكل شيء لكن الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه هي الأواصر اللي تبقى. إذن أما القرابات والأخوة والصداقات اللي على الدنيا أو على المعصيات هذه تتلاشى. القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. النار مثواكم خالدون فيها خلاص ما كلكم كفرتم خلاص لكم النار نرجو الله السلام والعافية. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا لنعتبر ونأخذ الحيطة الواحد يحتاط. إذن لن تنفعكم أيها المخاطبون أرحامكم أقرباؤكم ولا أولادكم الذين كفروا يوم القيامة تتمايزون، يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ولا علاقة بينهما، والله بما تعملون بصير، أي بعملكم أو بالذي تعملونه، وسيجازي كلا بعمله، الله المعبود بحق، بالذي تعملونه أو بعملكم، ما موصولة أو مصدرية، وهذا كثير، بصير لا يخفى عليه، ونتيجة ذلك أن كل واحد ينال حقه وافيا، فإن كان متقيا فله الجزاء الأوفى، وإن كان كافرا فله النار. ثم بين أن المسلمين لهم أسوة حسنة في إبراهيم، لقد كان لكم، قد كانت لكم إسوة، أسوة، الجمهور قرأوا إسوة والقليل قرأوا أسوة، وهم كل قراءة سبعية وصحيحة، أي قدوة واتباع في إبراهيم والذين معه، قيل الأنبياء وقيل الصالحون ممن آمن به. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه من الأنبياء ومن الصالحين، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لازم تنتبه. قد كانت لكم أسوة حسنة أيها المسلمون في إبراهيم والذين معه حين تبرأوا من أقاربهم المشركين، فأنتم يا صحابة نبي الله لكم أسوة حسنة في إبراهيم لأنه كان مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. أنا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، نعم، فهو على الحنيفية. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه حين قالوا لقومهم الكفار إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبما تعتقدونه وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ليس لكم في إبراهيم أسوة فيها، لأن ذلك كان يظن أنه يكون من المسلمين وعن موعد وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فليس في استغفاره لإبراهيم أبوه الكافر أسوة في ذلك. فلا تستغفروا لآبائكم ولا لأقربائكم الكفار الذين ماتوا على الكفر، لذلك قال لأستغفرن لك، فلما استغفر له يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك لأبي طالب، قال له ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. ثم تعذر عن إبراهيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم بين فضله ورفقه بخلقه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى تأتيهم الحجة والبرهان ويترك الحق عن قصد، عند ذلك تقوم عليهم الحجة ويعاقبون. قالوا هنا في هذه الآيات ظهر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه السلام، لأنه قال لا في آية الاتباع لإبراهيم لقد كان لكم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ثم استثنى منها إلا قول إبراهيم لأبيه. أما نبينا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستثني، ما استثنى ولا شيء. أما في إبراهيم قال إلا قول إبراهيم لأبيه، إذن إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ولذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله إيش ورسوله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولذا المواده في القلب، فمواده المسلم للكافر هذه مشكله. كون ان الكافر يكون قريب لك تحبه هذا ما هو بيدك، لكن تكره الكفر الموجود فيه، تكره الفسوق، تكره الظلم. اما قضيه كون ان الانسان يكون في قلبه شيء لاقربائه هذا ما يمكن ينزعه، لان فيه شيء لا يملكه الانسان. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك إيش، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. لأن بعض الرجال يحب بعض النساء أكثر من بعض، فالقلب لا يملكه الإنسان، لكن المواد التي هي ميل القلب والمصافة للكفر هذا لا يجوز. أما كون أن الإنسان يحب لأجل القرابة أو لأجل أمر طبيعي هذا لا يملكه الإنسان، لكن يحاول أن لا يكون في قلبه المواد للكافر من حيث الكفر، لأجل الكفر يكرهه لأجل الكفر. أما المجاملة وعدم أذية الإنسان وعدم ظلمه هذا مطالب به، والرفق بالناس. عمر ورد عنه في البخاري: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. وفي الصحيح قال: بئس أخو العشيرة، فلما جاء لاينه وهش في وجهه فقالت عائشة: يا رسول الله قلت كذا؟ قال: متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. ولذلك المودة في القلب، ولذلك الولاء والبراء أمر في القلب، ولذلك لا يوالي المسلم إلا المتقين إلا المسلمين، ولا يوالي الكفار ولو ولد ولو أبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون كن في قلبه المودة للكفار، هذه مشكلة، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. لا بد أن يكون الله ورسوله والعمل لأجل الدين أحب إلى الإنسان من كل المحابة الثمانية التي هي محط رحل الإنسان في الدنيا: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. لا يحب في الدنيا إلا هذه الثمانية. أحب إليكم خبر كان آباؤكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل، فتربصوا، أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره. إذن لا بد أن يكون المسلم أحب إليه شيء رضا الله، ما يرضاه الله، أكره شيء عليه ما يسخطه الله، ما لا يحبه الله، هذا هو المسلم. يكون محاب الله قبل محابه، وما يكره الله يكرهه قبل كل شيء، هذا هو المؤمن. أما إذا كان المسلم ماله وولده قبل دينه هذا مشكل. لا بد أن يقدم الدين على المال والولد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. لا بد أن نقدم الدين على المال والولد، على النفس وعلى الولد، المال والولد، لأن هذه محبتهم في القلب عجيبة. لكن لا بد أن نقدم الدين تدينا. وما أكثر أن يغفل المسلمون عن الدين ويشتغلوا بالمال والولد فيضيعوا الدين ويخدشوه لأجل المال والولد. ولذلك قال: فتنة ثم قال والله عنده أجر عظيم. فلا توقعكم محبة المال والولد في الحرام فيضيع ما لكم عند الله من الأجر إن اتقتموه وأطعتموه ولم تعصوا الله في المال والولد، والله عنده أجر عظيم لمن اتقى الله وعمل بشرعه ولم يعص الله في ماله وولده. وبدا ظهر بيننا وبينكم أيها الكفار قريش العداوة والبغضاء. العداوة هي كراهة، والبغضاء نفسه هو جانب ينوب العداوة عن البغضاء. نعم، لأن العداوة هو أن يظهر بينهم العداء، والبغضاء هي الكراهية. فكل عداوة فيها بغضاء، وقد الإنسان يبغض الإنسان ولا يكون بينه معه معاداة لكن يكرهه أبدا، يستمر حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن بين المسلمين وبين الكافرين كراهية وعداوة وبعد يستمر إلى أن يؤمن الكفار بالله، فتزل تلك الكراهية وتأتي الألفة والمحبة. أما الكفار فلا نظلمهم ولا نعمل لهم شيء إلا بطريق الشرع، لكن لا يكون بيننا وبين الكفار تواد، لأن هذا خطير. من في قلبه الكفر إذا وده من في قلبه الإيمان خطر. المرء مع من؟ مع من أحب. قال له إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب. إن القرين بالمقارن يقتدي. فالذي يكون بقلبه يحب الكفار هذا غاية في الخطورة. لا تتراءى نارهما. ذلك المعايشة مع الكفار ضرورة، والمخالطة معهم، لكن لا نظلمهم ولا نسرق أموالهم. وكثير من المسلمين يجد عند الكفار ما لم يجد عند أهله، فينبغي لمن سكن معهم أن يكافئهم بإنقاذهم من النار. كم من مسلم لو جاء لبلده أوذية وأهين فيذهب إليهم فيعطوه ما لم ير في ما أهله، فهؤلاء لا نكافئهم إلا بالاجتهاد عليهم حتى ننقذهم من النار. أما إذا ذهبنا معهم إلى النار ما في فائدة. فهؤلاء الكفار الذين يسكن معهم كثير من الشرائح من المسلمين الذين يضطهدون في بلادهم، ينبغي أن يجتهد عليهم حتى يدخلوا في الإسلام ويكونوا من أهل الجنة، فهذا الذي يكافئ ما قاموا به لنا. أما نترك ديننا ونكون معهم في النار لا فائدة في ذلك. فندعوهم إلى الدين ونقول لهم جئناكم فسمحتم لنا بالعمل وعالجتمونا وأعطيتمونا ما لم تعطيه لنا أوطاننا، فنحن لا نكافئكم إلا أن تكونوا معنا في الدين. أتركوا الكفر وتعالوا ادخلوا معنا في الإسلام، فإنه دين السماحة والنزاهة والعدل والرفق والإيثار. أما تبقوا على الكفر فهذا خطر عليكم. فندعوهم للإسلام، ومن أكبر دعوة هؤلاء للإسلام أن نتمثل الدين. من أكبر دعوة للإسلام في هذا العصر أن يتمثل المسلمون الإسلام. ينظر نظرة المسلم، يمشي مشية المسلم، يسلم سلام المسلم، يلبس لباس المسلم، ينام نوم المسلم، يأكل أكل المسلم. أحسن دعوة للدين أن نتمثل الدين، هذا هو الدعوة الحقيقية. لذلك الآيات التي تقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الآية الثالثة ما هي؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلأن هذه الآيات تدعو إلى الانضباط، كانت الصحابة إذا تعلم أحدهم 10 آيات وقف عندها حتى عمل بها، فتعلموا العلم والعمل. أما الواحد منا يقرأ القرآن ولا يهتم بالعمل. الدين بالقدوة، النظرة تكون حلال، الكلمة تكون حلال، السمع يكون يسمع الحلال، المشي للحلال، اللمس بالحلال. فإذا قام الإنسان بتمثل الدين قوي جذع الإيمان في قلبه، فأصبح من عباد الله الصالحين. فإذا تكلم سر الإيمان فيما يكلمه، وإذا دعا ربه استجاب له، وإذا عاداه شخص أوقع به ربه، من عادى لي وليا قد آذنته بالحرب. لكن هذا لا يكون إلا بش بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا لنهدينهم سبلنا. يكابد السمع، البصر، العقل، الشهوة، حتى ينمو الإيمان، حتى تؤمنوا بالله حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن نحن وهم لا علاقة بيننا حتى يرجعوا إلى الإسلام. أما المبايعة والمعاهدة والأمور الحلال هذه لا مانع منها، لكن لا نظلمهم ولا نسرق أموالهم ولا نخدعهم ولا نغشهم ولا ننقض عهد معهم، فنقول لهم جمال الدين في صدقنا. لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك هذا ليس فيه أسوة حسنة. ثم قال يا ربنا عليك توكلنا وما أملك لك من الله من شيء. قال قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن وما أملك لك، ما أملك أن ندخلك الجنة ولا أن نهديك، لكن نستغفر لك، لكن الأمور بيد الله، إن شاء هداك وإن شاء أضلك. ولذلك إبراهيم قال لابنه، عازر قال لابنه إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، ما أقبل منك. ولذلك كان الابن غاية في الأدب، ما قال له يا أبي يا كافر يا مجرم، قال له سأستغفر، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سلمك الله يا أبي ولك السلامة، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لذلك هذو الرسل كانوا على صورة من الخلق ومن التحمل عجيبة. موسى لما قال له قومه أتتخذنا هزؤا، ما قال لهم يا كفار يا مجرمون، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ونبي الله وملكه لما قالت له النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، ما قال انظروا إلى الملك وإلى الأبهة، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. ونبينا دخل مكة وقربوا للفتح وهو يمس تواضعا لله. فهؤلاء الرسل على خلق، ولذلك أكثر ما يكثر درجات الإنسان الخلق الحسن. ربنا عليك توكلنا، اتكلنا عليك واعتمدنا عليك، وإليك رجعنا من ذنوبنا وإليك المصير، المرجع يوم القيامة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، بأن يغلبونا وبأن يتقووا علينا فيقولوا ديننا دين الصحيح ودينهم باطل، لما أوقعتنا فيه من الهزيمة ومما لا ومن الخذلان. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الغالب الحكيم الذي تضع الأمور في مواضعها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السائل يسأل يقول: إنني أفعل أشياء بغير اختياري، كأن شيئا يوحي إلي أفعل كذا وأنا أفعل. الوحي انقطع، لا نبي بعدي. وبعدين إذا كان الذي يقول لك افعل كذا خير، هذا هاجس خير افعله، وإذا كان يقول لك افعل كذا هذا شر لا تفعله. الشريعة كملت، الله أنزل اليوم أكملت لكم دينكم، وخاطب نبيه ممتنا عليه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونبينا قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال له ربه: لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل شيء منتبه، فإذا جاءك إلهام بالخير أفعله، وإذا جاءك إلهام بالشر أتركه. أما تجعلنا يوحى إلي، لا، ما فيه وحي، هذا الشيطان. ما حكم الغلوة في التعامل مع المسلمين؟ من يفعل ذلك من المسلمين؟ ينبغي للمسلم أن يرفق بالمسلمين، وينبغي أن يرفق بكل شيء، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حلك. القتل يرفق به، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ينبغي الإنسان أن يرفق. قال لمسافة: قولا له قولا لينا، فرعون. فينبغي الإنسان أن يرفق ويكون كلامه طيب، إلا في أماكن يكون الرفق فيها القسوة، كما قال: ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. ولا خير في إيش؟ كريم إذا ما أورد الأمر أصدر. إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا إيش؟ فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذا كان بعض الناس لا يقبل إلا به، نقول له: يا أخي نرجو الله السلام والعافية، هذا الذي تقول ضلال، وانتبه، وأنت لا تفهم. لكن لا أقول هذا إلا إذا إيش؟ إذا كان آخر الدواء الكي. أما إذا كان يفهم بالرفق، الرفق أولى. الآية عامة لكل من فعل هذا الفعل، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. تفسير الآية: وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أعطاك البصر، أعطاك السمع، أعطاك العقل، أعطاك ما نعم لا تنتهي، فأحسن إلى خلقه، أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك. هذا خلق الله لا يريد أن يظلموا، جعل في كل كبد رطب أجر. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة بغي الجنة بسبب كلب سقته. هذا حقوق الحيوان قبل الإنسان في الإسلام. إسلام دين عجيب، فلذلك أمر بالإحسان في كل شيء. فالإنسان يحسن إلى الناس ويحسن إلى الخلق ويرفق ويكون طيب، ولا يكمل إيمان الإنسان حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ولذلك في مسلم: والله لا يؤمن أحدكم، وفي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هذا لا تعارض بينه. أوصيكم بجهة معينة، أنكم لا تظلموهم ولا هم رحيم عندكم، ولكن حاول لا يأكل طعامك إلا تقي، لأنك لا أردت أن تدعو الناس، وإذا أردت أن تكون لك صداقة، وإذا أردت أن تكون لك يعني ناس يأتوك ويأتيهم، اختر الأتقياء، لا تأخذ غير الأتقياء يصاحبوك ويأكل طعامك ويملئ صحيفتك من الذنوب، لأن غير التقي يأكل لك الغيبة، غير التقي يغير صدرك، غير التقي لا يؤمن. فلا تصحب إلا تقي، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تمشي إلا مع تقي. إن الصديق على الصديق مصدق، ولا أن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. فاربأ بنفسك أن تصادق أحمقا، إن الصديق على الصديق مصدق. فلذا لا يصحب الإنسان إلا الفضلاء والنبلاء. أما الأشقياء والفساق وعدم الأتقياء، هذا يبتع الواحد إذا رآهم يحاول أن يش أن لا يأذيهم ويحاول أن يرفق حتى يسلم منهم ويمشي. يقول هل حديث النفس الذي يقع للإنسان فيحزنه يكون من النجوى الشيطان؟ هي أعم من هذا لكن لا مانع، لأن الشيطان يقول لك أنت فعلت كلا وكلا وهذا غير جيد وهذا أمر غير طيب يحزنك، فإذا أردت تصلي لا تجد خشوع، فإذا أردت تقرأ القرآن لا تجد تفهم، فيحاول أن يقوضك لإيقاع الحزن في قلبك. لا تفعل هذا، أنت تبت من العمل وانتهى. وبعدين قال حرص على ما ينفعك إيش، ولا تعجزن ولا تقول لو أني فعلت وما فعلت، حرص على ما ينفع. أمشي قدام، لا تحاول أن تمر فيما فات يحزنك ويضيع عليك الوقت، اللي فات فات، تب إلى الله وامشي قدام، أعمل عمل طيب الآن واشتغل، حرص على ما ينفعك إيش، ولا تعجزن ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا، هذا يضيع الوقت ويأتيك بالتشويش ولا يخليك تشتغل. هذا دين آية في الجمال. ما الفرق بين الاقتباس والمحاكاة من القرآن؟ الاقتباس أن تأخذ آية أو حديث وتجعله في كلامك، كما قال وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل، أيوة يقتبس من القرآن. والمحاكاة هو أن يأتي بالمعنى ويأتي به في أسلوبه لكن ليس الكلام. نعم. ما معنى إن إبراهيم لأواه؟ يتأوه يقول آه، كثير الرجوع إلى الله، كثير التوبة، حليم، إذا عمله له الإنسان شيء لا يؤاخذه به، كثير الأسف على تقصيره. نعم. كيف يتخلى المرء إيش؟ يتخلص المرء من العيب، من العجب. يتخلص المرء من العجب بمعرفته لبدايته ومعرفته لنهايته وبما لا يحمل بين ذلك، هذا أكبر سبب للتخلص من العجب. ما بداية الإنسان؟ فلينصر مما خلق مائن، أيوة مهين، أمشاج نبتلي، ونهايته ما لا جيفة ميتة فيها الله أعلم به، وهو بين ذلك يحمل في بطنه ما لا يخفى عليكم. أين التكبر؟ كيف يتكبر وبدايته نطفة ونهايته جيفة ميتة وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى عليكم؟ أين يأتي التكبر؟ من تأمل هذا لا يتكبر. نرجو الله السلام والعافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.